غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. وصلنا بارك الله فيكم في دراسة متن أبي شجاع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يؤخذ من الركاز ففيه الخمس في الحال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن، ذكر ما يتعلق بالمقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة، وفي زكاة المعدن، وفي زكاة الركاز. أما عروض التجارة فقد تقدم بيان معناها، وتقدم بيان شروط وجوب الزكاة فيها. واليوم إن شاء الله تعالى سنبين كيف يزكي التاجر تجارته، وذلك بارك الله فيكم أن التاجر يقوم بضاعته الموجودة عنده، يقوم بضاعته الموجودة عنده، سواء كانت هذه البضاعة معروضة للبيع أي أمام الناس، أو كانت هذه البضاعة موجودة في مخازن التاجر، فإنه يقومها بسعرها يوم وجوب الزكاة، يقومها بسعرها يوم وجوب الزكاة. فإذا هو سيقوم البضاعة المعروضة، ويقوم أيضا البضاعة التي في المخازن، وينظر إلى النقود السائلة التي معه، ويضمها مع ماله إلى ما قوم به، وينظر أيضا الديون التي له على الناس وهي مرجوة السداد فيحسبها، وأما الديون غير مرجوة السداد فإنه يجب زكاتها، لكن لا يجب إخراج الزكاة عنها إلا إذا قبضها. إذن نعيد هذا الكلام مرة أخرى فنقول: إن التاجر، ولنفترض على سبيل المثال أني تاجر كتب، فأقوم الكتب الموجودة في المكتبة التي هي للبيع المعروضة أمام الناس، وأقوم الكتب التي في المخازن، وأنظر إلى النقود السائلة التي معي، هذه ثلاثة أشياء، وأنظر إلى الديون التي على الناس وهي ديون مرجوة السداد، أي كأن تكون هذه الديون على شخص مليء غني موسر باذل غير مماطل، فأجمع هذا التقويم كله في نهاية الحول، فإن بلغ نصابا وجبت الزكاة، وإن لم يبلغ نصابا في آخر الحول فلا تجب الزكاة. ولنفترض أنه بلغ نصابا في آخر الحول ولم يكن نصابا في أول الحول أو في أثناء الحول، فنقول ما دام أنه بلغ نصابا في آخر الحول فالزكاة واجبة، وإن لم يكن نصابا لا في أول الحول ولا في أثناء الحول. إذن المعتبر في كونه نصابا آخر الحول فقط، ولا نظر إلى أول الحول ولا إلى أثنائه. وهذا ما قصده المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في قوله: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. وعند آخر الحول أي يشترط كونها نصابا عند آخر الحول، فلا عبرة إذا كان المال مال التجارة نصابا في أول الحول وفي آخره ليس نصابا لا تجب الزكاة. وإذا كان مال التجارة نصابا في أول الحول وأثناء الحول وفي آخره ليس نصابا فلا تجب الزكاة. مثال ذلك لو أن الإنسان بدأ في عمل التجارة بمال هو نصاب، وفي أثناء الحول نقص هذا المال حتى جاء آخر الحول وهذا المال ليس نصابا، فإن الزكاة لا تجب عليه. وقول المصنف رحمه الله تعالى بما اشتريت به، المقصود أنه إذا اشتراها بذهب فإنها تقوم بنصاب الذهب، وإذا اشتراها بفضة فإنها تقوم بنصاب الفضة. وهذا بارك الله فيكم باعتبار ما كان في زمانه. واليوم تشترى عروض التجارة بالنقود، وقد تقدم أن النقود تلحق بالذهب في الزكاة، فبالتالي نقول إن نصاب عروض التجارة هو نصاب النقود. وأما التقويم فالمعتمد في المذهب أنه يكتفى بتقويم المالك إذا كان عارفا وكان ثقة، هذا هو المعتمد في المذهب. وإن قال بعض الشافعية رحمهم الله إنه لا بد من تقويم اثنين، لكن المعتمد في المذهب أن التقويم في عروض التجارة يكفي فيه تقويم المالك الثقة العارف. إذا قوم ما ذكرت لك، قوم البضاعة الموجودة وقوم البضاعة التي في المخازن، وقد قلت لك إنه يقومها بسعرها يوم وجوب الزكاة، ويقومها بسعرها لذاتها. أما إذا كان مثلا يبيع بالتقسيط، وإذا كان يبيع بالتقسيط فسيكون السعر أكثر، فإنه لا ينظر إلى السعر الزائد بسبب التقسيط. على سبيل المثال إذا كانت البضاعة قيمتها 100 وهو يبيعها بالتقسيط 150 خلال 4 أشهر، فإنه ينظر إلى قيمتها الذاتية وهي 100، ولا ينظر إلى القيمة الزائدة لأجل التقسيط وهي 50. إذن يقوم بارك الله فيكم البضاعة المعروضة، ويقوم أيضا البضاعة التي في المخازن، وينظر إلى النقود السائلة، ويحسب الديون المرجوة له ممن استدان منهم. وأما الديون غير المرجوة فإنه إذا قبضها زكاها عما مضى من السنوات. وهنا يسأل سائل فيقول: هل يخصم التاجر الديون التي عليه من هذه أو من هذا المجموع أو لا يخصم؟ الجواب أنه لا يخصم مما قومه. يعني نفترض على سبيل المثال حتى يكون مثال واضحا، أن التاجر قوم البضاعة المعروضة على سبيل المثال 30 مليونا، وقوم البضاعة التي في المخازن ب20 مليون، وكان عنده نقود سائلة تساوي 30 مليونا، وكانت له ديون مرجوة على الناس تساوي 20 مليونا. هؤلاء هذا كم؟ هذا 100 مليون. قال لك التاجر: لكن أنا علي ديون قدرها 30 مليونا، هل أخصم هذه الديون من ذلك المجموع أو لا أخصم؟ الجواب: لا يخصم التاجر الديون التي عليه ولو كانت بسبب التجارة من مجموع المال الذي يجب عليه زكاته، لا يخصم. واضح؟ طيب لو قال لك التاجر: أنا عندي مصاريف إيجار المكان ورواتب العمال ونحوها، أيضا لا يخصم ذلك. ثم إن التاجر إذا قوم إنما يقوم البضاعة المعروضة للبيع، ولا يقوم، بارك الله فيكم، الأصول الثابتة، فلا يقوم مثلا المحل أو الآلات التي تكون في المحل. فمثلا إذا كان عنده سوبر ماركت يوجد فيه الثلاجات ويوجد فيه الآثاث التي يوضع عليها البضاعة، فهذه لا يقومها لأنها ليست معدة للبيع والشراء، إنما يقوم ما كان معدا للبيع والشراء. فإذا قوم وحسب المجموع بالطريقة التي ذكرت لك، فإن بلغ نصابا، ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب، وهو يعادل 20 مثقالا ويعادل 85 غراما من الذهب الخالص، فإذا بلغ نصابا وجب عليه إخراج الزكاة، ومقدار الواجب في زكاة عروض التجارة هو ربع العشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. وقوله كما قلت لك عند آخر الحول، المراد بارك الله فيك أن العبرة ببلوغ التجارة نصابا في آخر الحول. قال: بما اشتريت به. قوله بما اشتريت به أي إذا اشتريت بذهب قومت بنصاب الذهب، وإذا اشتريت بفضة قومت بنصاب الفضة. واضح؟ هذا المراد. ليس المراد ما يفهمه البعض أن قوله بما اشتريت به أي أنه يقومها بسعرها يوم الشراء، ليس هذا المراد. ليس المراد أنه يقوم البضاعة بسعرها يوم الشراء، وإنما يكون تقويمها كما ذكرت لك بسعرها يوم وجوب الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج من ذلك ربع العشر. ثم قال: قوله ويخرج من ذلك ربع العشر أي ويخرج من قيمة ذلك ربع العشر قيمة، ولا يخرج من عين العرض، فلا يخرج إذا كان تاجر ثياب لا يخرج ثيابا، وإذا كان تاجر مثلا مواد غذائية لا يخرج مواد غذائية، وإذا كان يبيع الأدوية فلا يخرج أدوية، وإنما يخرج زكاة عروض التجارة قيمة، يخرج زكاة عروض التجارة قيمة. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. هذا يتعلق بزكاة المعدن، وزكاة المعدن بارك الله فيكم واجبة بشرطين: الشرط الأول أن يكون المستخرج ذهبا أو فضة، فلو كان المستخرج غير ذهب وفضة كحديد ونحاس وغيرهما فلا تجب الزكاة فيه، إنما تجب الزكاة إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يبلغ نصابا، فلو كان دون النصاب فلا تجب الزكاة فيه. إذن الشرط الأول أن يكون المستخرج ذهبا أو فضة، والشرط الثاني أن يكون نصابا، فلو كان دون النصاب لا تجب الزكاة فيه، ولا يشترط الحول في زكاة المعدن. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وما استخرج من معادن الذهب والفضة، إشارة إلى هذا الشرط أن يكون المستخرج ذهبا أو فضة، يخرج منه ربع العشر في الحال، إشارة إلى أنه لا يشترط النصاب. وبين لك المقدار الواجب إخراجه وهو ربع العشر. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بزكاة الركاز. والركاز معناه في اللغة العربية الشيء الخفي. وفي آخر سورة مريم يقول الله سبحانه وتعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء؟ وأما في الاصطلاح فالمقصود به مال هو من دفين الجاهلية من ذهب أو فضة. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى: وما يوجد من الركاز ففيه الخمس في الحال. فالركاز بارك الله فيكم تجب الزكاة فيه بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ذهبا أو فضة، فلو كان من غير الذهب والفضة كحديد ونحاس ونحوهما فلا تجب الزكاة فيه. والشرط الثاني أن يكون نصابا، أن يكون نصابا حتى ولو بلغ نصابا بضمه لما معه من قبل، مثلا وجد دون النصاب وضمه إلى ما معه من قبل فبلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث بارك الله فيكم أن يكون من دفين الجاهلية، والجاهلية هم من كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من أدركوا الإسلام ولم تبلغهم الدعوة. من أدركوا الإسلام ولم تبلغهم الدعوة، أيضا إذا وجدنا ذهبا أو فضة لهم فإن هذا يعتبر ركازا. ولذلك في بعض الدول التي وصل إليها الإسلام متأخرا في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري، وعاشت حضارات قبل أن يصلها الإسلام ولم يبلغهم الإسلام ولم تبلغهم الدعوة، يعتبر ما يوجد في تلك الحضارات من الركاز. إذن نقول: الركاز هم من كانوا قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو من أدركوا الإسلام ولكن لم تبلغهم دعوته. ويدل على كون هذا المال مال جاهلي كتابات قد توجد على تلك النقود أو على تلك الأشياء التي وجدت، أو أسماء ملوكهم أو إشارات أو نحو ذلك. وأما إذا وجد لمن بعد الإسلام فإن هذا له حكم اللقطة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في موضعها بإذن الله. والشرط الرابع من شروط الركاز أن يجده في موات أو في ملك له، أن يجده في موات أو في ملك له، بخلاف ما لو وجد في ملك شخص فإنه يحفظ له. إذن شروط وجوب الزكاة في الركاز أربعة. الشرط الأول أن يكون من ذهب أو فضة، والشرط الثاني أن يبلغ نصابا، والشرط الثالث بارك الله فيكم أن يكون من دفين الجاهلية أو من أدركوا الإسلام ولم تبلغهم دعوته، والشرط الرابع أن يجده في موات. ومعنى الموات الأرض التي ليست مملوكة لأحد، الأرض التي ليست مملوكة لأحد، أن يجده في موات أو يجدها أو يجد الركاز في ملك أحياه، أما إذا وجده في ملك شخص آخر فإنه يحفظ لذلك الشخص. ولاحظ معي أنه لا يجب الحول في الركاز، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في قوله قال: وما يؤخذ من الركاز ففيه الخمس في الحال. فقوله في الحال إشارة إلى أن الحول لا يشترط في الركاز. والمقدار الواجب الخمس، المقدار الواجب في الركاز الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الركاز الخمس، كما في الصحيحين. ويصرف الركاز والمعدن في مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. هذا هو مذهب سادتنا الشافعية رحمهم الله تعالى، خلافا لمن قال من أهل العلم إن الركاز يلحق بالفيء فيصرف في مصارف الفيء، وهذا مذهب الحنابلة. فمذهب الشافعية أن الركاز له حكم الزكاة وأنه يصرف في مصارف الزكاة، وأما مذهب الحنابلة فإن الركاز عندهم ملحق بالفيء فيصرف في مصارف الفيء. هذا ما يتعلق بزكاة عروض التجارة وزكاة المعدن وزكاة الركاز، ونشرع بإذن الله تعالى في الكلام على زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده، وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، فذكر رحمه الله تعالى الحكم الأول وهو حكم زكاة الفطر، وصرح المصنف رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر واجبة وهي كذلك، فقال رحمه الله: وتجب زكاة الفطر. وزكاة الفطر واجبة ثابت وجوبها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. قال عبد الله بن عمر كما في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وتسمى زكاة الفطر وصدقة رمضان وصدقة الفطرة ونحوها من الأسماء. وزكاة الفطر بارك الله فيكم قدرها صاع كما سيأتي، لكن قبل ذلك المسألة الثانية، يعني المسألة الأولى قلنا هي حكم زكاة الفطر، المسألة الثانية بترتيب المؤلف ما هي شروط وجوب زكاة الفطر. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر أن شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة: الشرط الأول الإسلام، فلا تجب زكاة الفطر على كافر، لا تجب زكاة الفطر على كافر كزكاة المال قلنا فيها لا تجب على كافر، فلا تجب زكاة الفطر على كافر، ولا يجب إخراجها عن كافر حتى لو كان المسلم متزوجا بكتابية، فلا يجب أن يخرج عنها زكاة الفطر، ولكن يجب على الكافر أن يخرج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم من المسلمين. فنفترض أن الأب كان كافرا وعنده مثلا ابن مجنون مثلا، فيجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، وهذا المجنون محكوم بإسلامه مثلا، فيجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. كذلك لو كان السيد كافرا وعنده عبد مسلم يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. إذن الشرط الأول الإسلام، فلا تجب زكاة الفطر على كافر، ولا يجب أن تخرج عن كافر، لكن يجب على الكافر أن يخرجها عمن تلزمه نفقتهم من المسلمين. والشرط الثاني ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، من شهر رمضان. وهذا الشرط معناه أن الشخص يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، فمن أدرك جزءا من رمضان وأدرك جزءا من شوال وجبت عليه زكاة الفطر، أما من أدرك واحدا منهما ولم يدرك الآخر فلا تجب عليه زكاة الفطر. وبالتالي نقول إن من مات قبل غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر، ومن ولد قبل غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان فإن زكاة الفطر واجبة عنه، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ومن مات بعد أن غربت الشمس آخر يوم من أيام رمضان وجبت زكاة الفطر عنه، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. إذن الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، والشرط الثالث أن يجد فاضلا أي زائدا عما ينفقه على نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته، أن يجد فاضلا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته. هذا الشرط الثالث، فإذا وجد فاضلا عن ذلك وجب عليه إخراج الزكاة. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يوم العيد وليلته، صرح بعض فقهاء الشافعية كالعلامة باعشم في بشرى الكريم أن المراد الليلة المتأخرة عنه، وظاهر صنيع غيره من الفقهاء كالعلامة ابن حجر في التحفة أنها الليلة المتقدمة على يوم العيد. قال هنا: ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، أي في يوم العيد وليلته. والشرط الرابع بارك الله فيكم الحرية، وهذا لم يذكره المصنف، فلا تجب زكاة الفطر على العبد لا عن نفسه ولا عن غيره، لكن يجب على السيد أن يخرج عنه زكاة الفطر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألتين: المسألة الأولى حكم زكاة الفطر، والمسألة الثانية شروط وجوب زكاة الفطر. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن زكاة الفطر تكون واجبة على الإنسان نفسه أن يخرجها عن نفسه، وكذلك يجب عليه أن يخرجها عمن تلزمه نفقتهم من زوجة ووالدين وأولاد ومماليك ونحوهم إذا كانوا مسلمين، فيجب عليه إخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم. ثم أشار إلى المسألة الرابعة التي فيها بيان مقدار زكاة الفطر، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا صاعاً، هذا بيان لمقدار زكاة الفطر وأنه صاع، والصاع يعادل أربعة أمداد، يعادل أربعة أمداد، والمد الواحد يساوي رطل وثلث، فيكون بارك الله فيكم الصاع يساوي خمسة أرطال وثلث. طبعا الصاع والمد والرطل كل هذا مكيال وليس وزنا، وبالتالي إذا أردنا أن نقدره بالوزن فإننا سنجد اختلافا، سبب هذا الاختلاف أن الأطعمة أو أن الأقوات تختلف ثقلا وخفة، فبعض الأقوات تكون ثقيلة وبعضها تكون خفيفة، وبالتالي سيختلف وزنها. والمعتبر في زكاة الفطر هو الكيل وليس الوزن، وإنما ذكر الوزن في كتب الفقهاء من باب التقريب والتسهيل على الناس، وإلا فالأصل أن المعتبر في زكاة الفطر هو الكيل. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا. والصاع إذا أردنا أن نقدره وزنا من البر فإنه يعادل 2 كيلو جرام وأربعين غراما، 2 كيلو جرام وأربعين غراما، هذا إذا كان من البر، وقد يختلف إذا كان من التمر أو إذا كان من الأرز أو إذا كان من غيرهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: من قوت بلده، المراد من غالب قوت بلد المؤدى عنه في غالب السنة، من غالب قوت بلد المؤدى عنه في غالب السنة. فلو كان أهل البلد مثلا في 10 أشهر من السنة يقتاتون الأرز، وفي شهرين يقتاتون الشعير مثلا، فإن النظر إلى غالب قوتهم في غالب السنة، إلى غالب قوتهم في غالب السنة، فلا يجزئ في المثال السابق أن يخرجوا من قوت الشهرين، وإنما يخرجون من قوتهم في غالب السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: من قوت بلده، أي من قوت بلد المؤدى عنه، أي من تؤدى عنه الزكاة في غالب السنة. وأعلى الأقوات كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج، أعلى الأقوات هو البر، ثم الشعير، ثم الشعير، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأرز. البر، ثم الشعير، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأرز، هذا ترتيبها: البر، ثم الشعير، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأرز. ويجزئ الأعلى عن الأدنى. يعني مثال: إذا كان قوتهم الأرز، لكن منهم من أخرج البر، فإن الأعلى يجزئ عن الأدنى، واضح؟ لكن إذا كان قوتهم البر وأخرج واحد منهم الأرز فإن هذا لا يجزئ، أي لا يجزئ الأدنى عن الأعلى. إذن ترتيب الأقوات كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة: أولا البر، ثم الشعير، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأرز. ويجزئ الأعلى عن الأدنى، لكن لا يجزئ الأدنى عن الأعلى، والاعتبار في كونه أعلى زيادة الاقتيات من حيث كونه أصلح للبدن، زيادة الاقتيات من حيث كونه أصلح للبدن، وليس الاعتبار بقيمته أن هذا أغلى قيمة أو أقل قيمة، وإنما المعتبر في كونه أعلى أن يكون أكثر اقتياتا بكونه أصلح للبدن. ومن خلال عبارة المصنف رحمه الله تعالى نفهم أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر نقودا، لا يجزئ إخراج زكاة الفطر نقودا، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن قدرها صاعا من قوت البلد، وهذا هو مذهب الشافعية بل مذهب الجمهور، عدم إجزاء إخراج زكاة الفطر نقودا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح وجماعة من أهل العلم، إلى أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر قيمة، واختار ذلك بعض الشافعية كالروياني، وأفتى الشهاب الرملي من الشافعية بجواز تقليد هذا القول، وطبعا لما نقول بارك الله فيكم الشهاب الرملي فإننا نقصد الأب، لأن عندنا الشهاب الرملي الذي هو الأب أحمد بن حمزة الرملي المتوفى سنة 957، وعندنا محمد بن أحمد الابن الذي هو شمس الدين الرملي المتوفى في سنة 1004 من الهجرة. فالشهاب الرملي هو الأب، وشمس الدين الرملي هو الابن، الأب شهاب الدين الرملي والابن شمس الدين الرملي، وأيضا الابن يقال له جمال الدين الرملي كما يعبر عن ذلك أو يعبر بذلك كثيرا العلامة الكردي رحمه الله تعالى في كتبه، فيقول قال الجمال الرملي، ويقصد الابن. إذن أفتى شهاب الدين الرملي بجواز تقليد قول القائل أن زكاة الفطر تخرج قيمة. وبقيت مسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي وقت إخراج زكاة الفطر. فنقول إن زكاة الفطر بارك الله فيكم لها 5 أوقات. الوقت الأول يسمى وقت الوجوب، والمقصود الوقت الذي ينعقد فيه وجوب زكاة الفطر، وليس المقصود أنه الوقت الذي يجب إخراج زكاة الفطر فيه. فوقت الوجوب كما مر هو بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، بأن تغرب عليه الشمس آخر يوم من أيام رمضان، هذا وقت الوجوب. وعندنا وقت جواز، ووقت الجواز بارك الله فيكم يكون من أول الشهر، من أول شهر رمضان، فيجوز أنه يخرج الزكاة من أول يوم من رمضان، لأن زكاة الفطر عبادة مالية لها سببان: السبب الأول إدراك جزء من رمضان، والسبب الثاني إدراك جزء من شوال. والقاعدة تقول إن العبادة المالية إذا كان لها سببان جاز تقديمها على أحد السببين، يجوز أن تقدم على أحد السببين، وبالتالي فإن صدقة الفطر لها سببان: الأول إدراك جزء من رمضان، والثاني إدراك جزء من شوال. فإذا حصل أحد السببين الذي هو إدراك جزء من رمضان جاز أن تقدم على السبب الثاني، وبالتالي فيجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان. ووقت الاستحباب بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ووقت الكراهة أن يؤخرها عن صلاة العيد ويخرجها في يومه، فمثلا لو أخرجها في يوم العيد في وقت الضحى أو بعد صلاة الظهر فإن تأخيرها إلى ذلك الوقت يكون مكروها. وأما وقت التحريم فأن يؤخرها عن يوم العيد ولا تسقط عنه حينئذ، بل يجب عليه أن يخرجها وتكون قضاء. وإذا كان الإنسان مثلا عنده مال غائب لا يستطيع أن يخرج زكاة الفطر الآن لغياب ماله، فله أن يؤخرها حتى يصل إلى ماله أو حتى يحضر ماله، ولا يلزمه الاقتراض، لا يلزمه الاقتراض، لكن إن اقترض فهو أفضل وأيسر له. فعلى كل حال فهو أفضل له. على كل حال بارك الله فيكم، هذه جملة من الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، وبقي عندنا من الذين يستحقون الزكاة، وبقي عندنا أيضا من الذين لا يجوز أن تدفع الزكاة إليهم. نبين إن شاء الله تعالى ذلك في الدروس القادمة. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.